اكرم لغن العزال فرجا وانتهى اش زام لا عزا زين مولا نزا اكرم لغن العزال فرجا وانتهى وتعود صغار من نبرو في غزق الجهام